تبي بهذا شيخ؟ نعم ما في مناقش حتى نكمل. ما لا فهم تكون النقطة كبيرة بعدين تفهم إن شاء الله. الآن بارك الله فيك، كل صانع وما صنع، هل كل صانع وما صنع باعتبار المصنوع مقترنان نصا؟ لا. لماذا؟ يجوز أن ينفصل، تكون الرجل هذا جمعنا العمال السنة في هذا المحل، مصنوعاتهم في مكان آخر، في مكان آخر. إذن ما هي نصف المعية، لكن كل رجل وصنعته الذي هو عمله فعله، صانع اسم فاعل يدل على وصف الموصوف أو على قيام الصنعة بالموصوف. فالمراد بصنعته يعني الذي هي صفته، فهو وصفته مقترنان ولا لا؟ مقترنان، لا يمكن أن يفكر أحدهم على آخر. فلهذا نقدر ما عندي أنا كل صانع وصنعته، عندي بالهامش كل صانع وصنعته، ليس المراد مصنوع، صنعته التي هي وصفه، لأن الوصف ملازم للموصوف. طيب كل رجل وشماره ها يفترق، إذن مقترنان، أجي مقترنان ما يكون الكلام قبيحا، لجواز أن يأتي الرجل بدون شماره. كل رجل وعصاه، لا مو لازم، أنا لي عصا أجيبه في الاستسقاء والعيد، ولكن بالبيت الآن. طيب كل أحدب وعصاه، لا الغالب، الغالب نعم أن الأحدب يشق عليه المشي إلا بعصا. على كل حال الآن ممكن أن نفهم أنه قد يتعين الاقتران وقد لا يتعين، وقد يترجح، قد يترجح. إن تعين الاقتران فالحذف واجب، وإن ترجح فالحذف أحسن، وإن لم يترجح تساوي. طيب أصبر، أنت ما تتحدثكم يا جماعة، واضح جدا، ما هو إشكال؟ اي طيب هذا الكلام كله خلاف، لا من عقيل مثل كل رجل وضيعته. نعم وحنا فهمنا ان المراد بالاقتران الحكم انها حكما له ملك، لكن هي ضيعته ولا صنعته؟ حتى الان بلباس مثلا. طيب اللباس نعم، لكن بس هم قلنا اذا كان الغالب الاقتران، اذا كان الغالب الاقتران ترجح الحذف، واذا كان الاقتران لازم تعين الحذف، وإذا كان هذا وهذا فتساوى. الآن ما هي عادة أن الواحد يجي مسلوخ؟ لا لا عادة، كل رجل وثوبه. نعم إلا إذا كان مثل جاء إنسان أهدى ثياب على الناس، كل واحد أعطاه ثياب، ممكن أقول كل رجل وثوبه، يعني مصطحبان مثلا. والأولى كذلك أيها الأولى مثل المبتدأ أنه نص، أيها المبتدأ أيها أيها أن يكون المبتدأ نصاً. وش حذف الخبر دي؟ حذف الخبرين. طيب أقف. نحن لعمرك لا أفعل التقدير، لعمرك قسم لا لا لا لا لا نص الكلام، الكلام الآن على الخبر، الكلام على الخبر. راجع بارك الله فيك، أوضح مسارك، أنا ما راجعت ترى، أنا شرحي هذا الآن عن فهم مسارك، لكن راجع أنت أوضح المسارك. قسمي يمين الله. بخلاف العمر بين المخلوق معه صحيح معلوم لوجود الله، لوجود الله معروف. طيب المهم على كل حال ابن مالك يتكلم عن حذف الخبر يا اخوان.